قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتعاون معا في استعراض عدد من الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا إلى ختام سورة الحج، وفيه هذه الآية المباركة، الآية رقم 73، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وهذه الآية الكريمة جاءت في مقام استنكار القرآن الكريم لعبادة الأصنام ولعبادة الأوثان ولعبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى خالقنا وخالق كل شيء من حولنا، هو المستحق وحده للعبادة بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد. لذلك قال: استشهادا على ضعف الإنسان وعلى حاجته إلى رعاية ربه وعلى عجز هذه الأصنام والأوثان عن مساعدة الإنسان في أي شيء وعجز كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فيقول رب العالمين: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طبعا معروف علميا الآن أن الخلية الحية سواء كان في الإنسان أو في الحيوان أو في النبات هي أمر ضئيل للغاية، لا يتعدى قطره بضعة مليمترات أو أجزاء من المليمترات، كما هو الحال في جسم الإنسان 0.03 من المليمتر. هذه الخلية تبلغ من تعقيد البناء وكفاءة الأداء ما لم يبلغه أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد. فالحياة سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وثورة شيوعية حاولت عبر عشرات من السنين تقليد الخلق وفشلت في ذلك فشلا ذريعا. من هنا يقول رب العالمين أن الخالق هو وحده المستحق للخضوع له بالطاعة وبالعبادة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نحن نعرف تركيب الخلية الحية 100%، ولم يستطع الإنسان عبر قرون طويلة أن يصنع خلية حية واحدة، لأن الحياة سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويستشهد ربنا تبارك وتعالى على ضعف الإنسان وعلى ضعف هذه الوثنيات وهذه الأصنام وهذه الأوثان، ضعف عن يعني عمل أي شيء من النفع والضر للإنسان، فيقول: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هنا نرى روعة التعبير القرآني: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. السلب هو انتزاع الشيء بخفة وبسرعة وبالإجبار وبالقهر، وهكذا يفعل الذباب. الذباب طبعا حشرة صغيرة تقع على طعام الناس وعلى مشروباتهم، وتنتزع ما تريده من هذا الطعام أو هذا الشراب خلسة وبسرعة فائقة وبطريقة لا يمكن للإنسان أن يسترد ما سلبته الذباب. ولذلك استعمل التعبير وإن يسلبهم الذباب شيئا تعبير معجز، لأن أخذ الذباب حقيقة هي عملية استلاب، عملية لصوصية، استراق بسرعة شديدة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الذباب حشرة أعطاها ربنا تبارك وتعالى في بناء جسدها على ضالته من العضلات ومن الأعصاب ومن وسائل الحس ما يعينها على هذا الاستلاب. الذبابة تستطيع أن تطير عموديا وأن تناور في كل الاتجاهات، وإذا وقعت على طعام أو شراب الإنسان إذا كان الشراب سائلا تمتص بخرطوبها شيئا من هذا الشراب ويصل إلى المعدة فورا، فتفرز المعدة على الفور من الإنزيمات ما يحلل هذا الشراب ويرسله إلى الدم. فلا يمكن لكل البشر أن يستنقذوا شيئا من شراب يعني أخذته الذبابة أو سرقته الذبابة من أمامهم. إذا كان المسلوب صلبا فإن الذبابة تفرز من لعابها من الإنزيمات ما يحيل هذا الصلب إلى سائل فتمتصه بخرطوبها ويصل إلى المعدة يهضم فورا ويصل إلى الدم فلا يمكن أن يسترجعه الإنسان. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني الطالب هنا قد يكون الصنم أو الوثن أو المعبود من غير الله، وقد يكون الإنسان، والمطلوب هو ما استلبه الذباب من الإنسان أو الذبابة نفسها. ضعف الطالب والمطلوب كلاهما ضعيف محتاج إلى رحمة الله وإلى رعايته وإلى رحمته. لذلك طبعا كيف يعبد غير الله؟ والمثل ضرب هنا حتى يعرف الناس أن الإنسان على هذه الأرض محتاج دائما إلى رعاية خالقه ورحمته ويعني عنايته. ومن هنا يستنكر ربنا تبارك وتعالى عبادة غير الله أيا كان المعبود، أيا كان المعبود. الشرك بالله يعني من أكبر الجرائم التي لا يغفرها ربنا تبارك وتعالى لعباده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والغريب أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حثنا وحضنا على أن الذباب يحمل في أحد جناحيه الداء ويحمل في الجناح الآخر الدواء، فقال: إذا وقع الذباب على شراب أو طعام أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. واستنكر كثير من أعداء الإسلام هذا الحديث يعني استقزازا واستنكارا واستهجانا أن يغمس الذباب في الطعام أو في الشراب، لأن الذباب عادة يعيش على النفايات والجيف وجسمه مليء بمسببات الأمراض. ولكن الحديث جاء في مقام الاضطرار، يعني إذا كان الإنسان في صحراء وليس معه غير هذا الكأس من الماء أو من الشراب، فيعني الحل الوحيد أن يغمس ما وقع على هذا الشراب أو على هذا الطعام من الذبابة، أن يغمس الذبابة فيه، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، وقد تم اكتشاف ذلك فعلا بالمجاهر الإلكترونية، وثبت أن على أحد جناحين الداء وعلى الجناح الآخر الدواء. ونقول إذا كان الإنسان في بيته ومستريحا ومعافا وعنده بدل كأس الشراب عشرات الكؤوس وأراد أن يسكب ذلك يسكبه، لكن الحديث جاء لحالات الاضطرار. إذا كنت أنا في معزل عن إمكانية شراء طعام وشراب جديد في الصحراء مثلا وحدث لي هذا، فالحل الوحيد أن أغمس الذبابة ثم ألقيها. وقد تمت تجربة بالمشاركة بين كليتي العلوم في جامعتي الملك عبد العزيز في جدة والقاهرة جامعة القاهرة في مصر، والتجربة وضعت عشرات الكؤوس فيها ماء وحليب وعسل وعصائر، وتكررت هذه المواد وتركت للذباب يقع عليها. غمس الذباب في أحد هذه المجموعتين ولم يغمس في الآخر، وبعد الدراسة تحت المجهر وجد أن السوائل التي غمست فيها الذباب كان فيها بقايا ضئيلة جدا من مسببات الأمراض تصلح أن تكون مصلا واقيا من هذا المرض، أما التي لم تغمس فيها الذبابة كانت مليئة بمسببات الأمراض. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب على طعام أحدكم أو شرابه